يا كل عمري عذابي انت وسنيني، الله عسى يحفظك ويطول سنيني. يا نور عيني خذيت وأحط عيوني بعيوني. يا كل عمري عذابي أنت وسنيني، يا الله عسى يحفظك ويطول سنينك. يا نور عيني خذيت النوم من عيني، متى أشوفك وأحط عيوني بعيونك. أرحم أسيرك وما فيني يكفيني، حرام تجريح تحطني والعواذل فوق كفيني، يوزن بقلبك ولا توزن بكفينك. أحيانا أشوفك حبيب وميت فيني، وأحيانا أشوف الخيانة في طرف عينك. أسهر لك الليل والندمة تواسيني، قلب من الشوق يطلب فزعتك وينك. أبغى الصراحة وإذا كنت تحطني والعواذل فوق كفيني، يوزن بقلبك ولا توزن بكفينك. أحيانا أشوفك حبيب وميت فيني، وأحيانا أشوف الخيانة في طرف عينك. أسهر لك الليل والنجمة تواسيني، قلب من الشوق يطلب فزعتك وينك. أبغى